لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها